من ذلك الأسئلة التي يوسوس بها الشيطان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وفي رواية للبخاري ومسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته، يستعذ بالله ثم يتوقف عن التفكير. وفي لفظ لمسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وممكن في بعض الأحاديث يقرأ أول سورة الحديد. أما الاسترسال في التفكير فطبعا هنا علشان دودي أحد وسائل العلاج النفسي للوساوس اللي هي إيقاف التفكير، إيقاف التفكير. وده بيحصل مع الشخص السوي العادي، إنه يعني لو شبهنا عملية الأفكار بأنها زي مثلا الفرامل، فهو الفرامل بتاعة الأفكار بتاعته سليمة، فأول ما يوقفها بيقول الأذكار بتنتهي. لكن التاني اللي عنده المرض الكبير ده بتاع الوسواس القهري، فمفيش فرامل سايبة خالص الفرامل، لو واحد بيقود سيارة مفيش فرامل هيوقفها ازاي؟ ها؟ فبالتالي بيحتاج هنا لعلاج بقى، ودي بتبقى مشكلة كبيرة. فالمفروض الإنسان لا يتهاون في علاج هذه يعني المسألة. يعني عايز أقول إن حصل مشكلة كبيرة، إن الناس مش عارفة تفرق بين المرض القهري هذا، الأفعال القهرية أو الأفكار القهرية، وبين وسواس في مثل هذا الحديث، أو في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس. واضح؟ نعم. موضوع الوسواس هو المشكلة، جت إن في لفظ مشترك، لفظ مشترك، فده سمي وسواسا وهذا سمي وسواسا. فبعض الناس بتتصور إن الوسواس اللي هو بيجي في النصوص ده هو المرض الكبير، الكتلة الكبيرة دي بتاعت الوسواس القهري، ومفروض ما يستعملش، ما كانش يسمى خالص وسواس، لأن أصبح الناس لا يطلبون له إيه؟ علاجا، مش قادرين يعني يعترفوا بأنه مرض، مرض تقيل مش مرض سهل، فبالتالي لا يلجأ للعلاج وتتفاقم حالته. لا، الوسواس زي اللي في الحديث ده كده، إن الوساوس الشيطانية دي كل إنسان تقريبا ما منا إلا يتعرض لمثل هذا، بس عشان وده تصرفه الأذكار وتصرفه الإيه؟ الأدعية وهذه الأشياء. لكن التاني موضوع تاني خالص، ها؟ مش عايزين نفصل فيه، لكن أنا بكرر الكلام في القضية دي لأن الاشتراك في الاسم خلى الناس يتصوروا إن ده هو ده، وبالتالي يقصر في علاجه وطلب النصيحة الطبية. لا، دي حاجة كيان مختلف، المشكلة جت نتيجة تشابه الأسماء بس، فما كان ينبغي أن يسمى هذا الإيه؟ المرض باسم الوسواس حتى لا يختلط بالوسواس الذي يأتي للناس الأسوياء ويمر يعني يعني بسلامة الله بدون مشاكل. واضح؟ والموقف من قضية الوسواس هو تعرض لنوع من التطور، يعني موضوع الوسواس واكتشاف ان هو كمرض له كيانه في الصورة دي اخذ وقت على ما يعني هو يرجع للخبرة البشرية التراكمية عند المختصين. فبالتالي بعض الناس بترفض الكلام بتاع العلم الحديث، يعني يقول لا دول مش فاهمين حاجة. لا، هي القضية ان ممكن نقرأ في كتب السلف ذم شديد جدا للناس الموسوسين ويشتدوا عليهم قوي، لان السلف ما كانوش فاهمين التراث البشري اياميها، ما كانوش لسه اكتشفوا ان الموضوع مش بارادته، يعني الموضوع مرض شديد، مش حاجه هو بيتعمد يعملها. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ فدي مش يعني احنا نعلمها الان افضل مما علمها السلف، لانها ليست من علوم الوحي، وانما هي من الايه؟ الخبرة البشرية المتراكمة، زي ما علم الطب دلوقتي متقدم عن علم الطب مثلا في عصر الخلف أو السلف أو نحوه، أكيد في فرق. واضح؟ فكذلك الخبرة البشرية في هذا المجال الأمراض النفسية ترقت وتطورت وأصبحت تتعامل معها بنجاح وبأدوية. يقول لك الأدوية بتلخبط المخ، وخلي بالك ما تاخدش الأدوية بتاعتهم تعمل إدمان، بجهل، الناس تتكلم بجهل. واضح؟ لأن مش كل الأدوية تعمل إدمان، والأدوية الأطباء في العالم مش بيجتمعوا على التأمر ضد المرضى، أكيد هو بيبقى عايز مصلحة المريض. فأدوية جربت على ملايين الناس ونجحت وتحسنت، فما الذي يمنع من، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء.